وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. And the magicians came to Pharaoh. They said, "Indeed, for us is a reward if we are the predominant."